ولا ليلة برتاح طفاني السوري أدوب أموت موت في خدود الدفاع بعينك حب ده محصول إنما ولا ولا ليلة برتاح ليلة برتاح أدوب أموت مفتوح إفتاح بعيني بحب ولا مبسوط إنما ولا ليلة برتاح يحكم ويضحك ياما فرحان بالزهر عليه وعشان بحبه يا ناس ياما طولت بال عليه محسود إنما ولا ليلة برتاح أدوب أموت مفتوح إفتاح مع إني بحب ولا محسود إنما ولا ليلة برتاح دلعته ياما وهنيته وأنا من رضاه محروم كان بس إيه اللي جنيته إن شاء الله شوف أموت موت في خدود التفاح مع إني بحب وأنا محسود إنما ولا ليلة برتاح.